كم نسمع من حكايات وكم تروى لنا الروايات عن تقلب الأحوال وتنوع الآمال. وقصتنا اليوم أيها القوم عن فقير اغتنى بعد أن أعياه العنى. وبداية هذه الأقصوصة التي أرجو ألا تكون منقوصة أن رجلا عاش في مصر ساكنا في كوخ قرب قصر، والقصر كان لأحد الأغنياء، وهذا الكوخ قد جعله للفقراء. وكان الفقير له ولدان يعيشون معا في فاقة وحرمان، ومرت أوقات عصيبة كان الجوع فيها يؤجج لهيبة، فيبيتون بلا طعام ويشتهونه حتى في المنام. وكان الغني صاحب القصر غافلا بغير قصد عن هذا الأمر، إذ هو كثير الأسفار ينتقل بين البلدان والأمصار، ولم يبقى لدى ذاك الفقير المعدم سوى لجام فرسه الأدهم، وكان جيد الصناعة وتطريزه ذا براعة، فأعطاه للغلام وأمره ببيعه وشراء الطعام وجلب الخبز واللحم والحلوى اللذيذة الطعم. وما كاد الغلام يرحل والفقير جالس يفكر ماذا يفعل، حتى سمع دقا عنيفا كاد يوقف القلب الضعيف، فقام ليفتح الباب بخشية وارتياب، فإذا الغني صاحب القصر والكوخ ومعه خدامه وأحد الشيوخ. فرحب الفقير به وقد زادت دقات قلبه، وعندما رأى الغني حاله طمأنه وأراح باله، وسأله عن أمره وماذا يفعل، فأخبره قصته وكيف يسعى إلى المأكل، فوعده الغني خيرا وأمله بنعمة كبرى. وبدأ الخدام وبأيديهم المعاول يحفرون أرض الكوخ، والفقير متسائل، والشيخ يأمرهم بالحفر والتنقيب في أرجاء الكوخ، والحال عجيب. وبعد قليل عاد الغلام بما تيسر له من الطعام، فقدمه الفقير للغني، وقدن الوقت من العشي، وقدم له بعد الطعام الحلوى، فسر الغني من فعل الفقير ذي الشكوى، قد آثره على نفسه. والحفارون يعملون في الحفر ولم يدر الفقير بعد ما الأمر، وما هي إلا لحظات حتى ارتفع صوت الحفارين بالتكبيرا، إذ قد كان في ذاك المكان 20 جرة ذهب. فتطلع الفقير في عجب، وأخرجت الجرار، وزادت الحركة في الدار. فقام الغني ووقف وبالدنانير تصرف، ونظر إلى الفقير البائس فقال له: قد وعدتك خيرا، وها أنا أنفذ وعدي وأعطي أمرا. وأذكر قول الله تعالى: إن مع العسر يسرا. وأمر الغني الخدام أن يمتثلوا للكلام، فيأخذوا حفنة من الدنانير من كل جرة ويضعوها في حجر الفقير. فجلس الفقير المنتظر والدنانير عليه تنهمر، وحمل الحمالون الجرار، وخرج الغني من الدار، وعد الفقير دنانيره فكانت مجموعة كبيرة، بلغت 20,000 دينار. فحملها الفقير وسار مع ولديه الصغار، واشترى منزلا وضياعا ودوابا ومتاعا، وعاش حامدا ربه أن فرج همه وكربه. والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء إن شاء الله.